نأخذها بالرخصة أو يتركها، أو أن الرخصة واجبة لمن؟ للمرء، يعني يأخذ بالرخصة أو يتركها أو أنها واجبة. لا، ليست واجبة ولكنها فضيلة، لقول عليه السلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي الحديث الآخر: كما يكره أن تؤتى معصيته. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا الله، شكرا لك. إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبره. أهلا مرحبا، هذا هو الدور. أهلا شيخ. حديث: إنما جعل الإمام ليتم به. مرحبا. إنما جعل الإمام تفضل من الجميع.